تفسير الآية 9 من سورة الحاقة يقول تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي هذا بيان لأمثلة أخرى مشهورة يتناقلها الناس فيما بينهم من الأمم المكذبة، يذكرها الله تعالى ليعتبر بها أيضا من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم، فيعذب ويتعس كحالهم تمام التعاسة في دنياه وأخراه. أي وجاء من بعد إهلاكنا لعاد وثمود عصر فرعون الذي أرسل الله إليه موسى صلى الله عليه وسلم، ولكنه كذب واستكبر وقال أنا ربكم الأعلى. وأيضا جاء زمن الذين سبقوه قبله من الأمم التي كذبت رسلها ولم تؤمن بالله ولم تعمل بأخلاق الإسلام، وكذلك المؤتفكات، وهي القرى المؤتفكات بأهلها أي المقلوبات بهم، بحيث أصبح أعلاها أسفلها فهلكوا، وهي قرى قوم لوط صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء جاءوا بالأفعال الخاطئة أي فعلوها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.